تقلقش، مده على الضالين شوية كمان، خد نفسك. ولا الضال ولا الضالين. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم تاء. اهدنا الصراط المستقيم. صراط طاء المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم تاء. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. خذ نفسك وقف على عليهم الثانية. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. كده اقرأ صح. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين. ولا ولا والله مش ولا ولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط. لا تحرك الهاء. اهدنا الصراط المستقيم. صراط صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشي بارك الله فيك. ضالين ناقصة بس شوي. تاني ولا الضالين. عايز أنفس. ولا الضالين. بارك الله فيك. طيب احنا هنفصل صوت الفاتحة للناس اللي سلمت الشغل وقبضت وقام عندها الشغل، والناس اللي لسه هتحاسب واللي لسه هتجيب حاجة من الناس واللي عايزة تنام تتفضل بدون اي حرج. الناس اللي خلصهم يبقوا معنا 5 دقائق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلام على الاستعاذة. قال العلماء: شرع الله لكل قارئ للقرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن، تقرأ شيئا من القرآن فاستعذ بالله. وهذا أدب، والاستعاذة مستحبة، وذلك لأن القرآن الكريم هو هداية للناس وشفاء لما في الصدور، والشيطان سبب للشرور والضلالات، فأمر الله تعالى كل قارئ للقرآن أن يتحصن بالله من الشيطان الرجيم ووساوسه وحزبه. وأجمع العلماء على أن الاستعاذة ليست من القرآن، يعني البسملة من القرآن، هي جزء من سورة، من آية في سورة النمل، قال تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالبسملة خلاص جزء من آية في القرآن، فهي من القرآن باتفاق العلماء. أما الاستعاذة فلم ترد في القرآن بهذا النص، ليس هناك في القرآن آية فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن الأمر باستحباب الاستعاذة عند بداية القراءة موجود في القرآن كما ذكر الله عز وجل. ولهذا لم تكتب في المصاحف، يعني أنت إذا فتحت المصحف وجدت في أول كل سورة البسملة، وهي آية من الفاتحة خلاص، وليست كذلك في باقي سور القرآن. أما الاستعاذة فلم تكتب لأنها ليست من القرآن. ومعنى أعوذ بالله، ما معنى أعوذ بالله؟ أتحصن، أستجير، ألتجئ، أعتصم بالله عز وجل وحده من الشيطان، أي من كل عات متمرد من الجن والإنس. طبعا الشياطين من الجن والإنس، شيطان الإنس قد يكون أخطر والعياذ بالله. فأنت إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استعذت بالله وتحصنت من شرور الشياطين من الجن والإنس جميعا. فأتحصن بالله من كل شيطان رجيم صرفني عن طاعة الله وتلاوة كتابه سبحانه وتعالى. ومعنى الرجيم أي المطرود من كل خير، والمطرود من رحمة الله والعياذ بالله هو الشيطان، لأنه أيس من رحمة الله. فالرجيم بمعنى المرجوم، يعني المطرود الملعون من رحمة الله. قال العلماء سميت هذه السورة بالفاتحة لأنه يفتتح بها القرآن، يعني أنت إذا افتتحت المصحف وجدت أن أول سورة في القرآن هي الفاتحة، هي فاتحة الكتاب، فاتحة المصحف، ولها أسماء كثيرة جدا، وتسمى المثاني، سورة المثاني. يعني قال العلماء لأنها تقرأ في كل ركعة، تثنى في كل ركعة، وركعة بغير الفاتحة باطلة، حتى وإن كان الإمام ناسيا، لو صلى ركعة ولم يقرأ فيها بأم الكتاب وكان ناسيا فإن هذا النسيان لا يجبر بسجدتي السهو، ما يجيبش سجدتين سهو لفعل هذا جهل، لأنه ترك ركنا، وإذا ترك الركن سهوا أو نسيانا أو جهلا فالصلاة باطلة. واضح؟ ولها العديد من الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم معناها أبدأ بسم الله، وهكذا تكون البداية مع كل شيء بسم الله، استعانة على الأداء والتوفيق وطلبا للقبول من الله تبارك وتعالى. انظر إلى بركة البسملة. بسم الله، الله علم على الرب تبارك وتعالى، اسم من أسمائه سبحانه ولا يسمى به غيره سبحانه وتعالى، وهو المعبود بحق دون سوى. أنت تقول يا الله، ما معنى يا الله؟ يعني لا يعبد بحق إلا الله عز وجل، وهو أخص أسماء الله تعالى ولا يسمى به غيره سبحانه. فبسم الله الرحمن الرحيم أبدأ خلاص مستعينا بالله خلاص، وطالبا منه القبول، وهو الله عز وجل الذي لا معبود بحق إلا سواه، الرحمن الذي وسعت رحمته جميع الخلائق، ورحمته وسعت كل شيء، هذا معنى الرحمن. يعني هو سبحانه وتعالى راحم للمؤمنين وللكافرين. للمؤمنين الحمد لله يرزق عباده المؤمنين ويعافي عباده المؤمنين، وبعد موتهم يدخلون الجنة بإذن الله عز وجل. ويرحم الكافرين، يعني يرزق الكفار و ويعاف الكفار وهم يعيشون في أمن. إذا ماتوا على كفرهم كانوا في النار، وإذا أسلموا لله عز وجل كانوا مع عباد الله المؤمنين. يعني الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء يرحم جميع المخلوقات ويرزق العاصي والكافر والجاحد، فهو الرحمن. هذا معنى الرحمن. الرحيم هناك فرق، الرحمن الرحيم اسمان أو صفتان من صفات الله عز وجل، والرحمن يختلف عن الرحيم. أما عن الرحيم فهو الرحيم بالمؤمنين في الدنيا والآخرة وفقط. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل وكان بالمؤمنين رحمانا. واضح؟ الحمد لله رب العالمين، هذا ثناء أثنى الله عز وجل به على نفسه، وفي ضمنه أمر لعباده. يعني الله عز وجل أثنى على نفسه وأمر عباده أن يثنوا عليه، تعليم للعباد، فهو المستحق للثناء وحده، وهو سبحانه وتعالى المنشئ للخلق، القائم بأمورهم، المربي لجميع خلقه بنعمه ولأوليائه بالإيمان والعمل الصالح. يبقى رب العالمين يعني مربي العالمين، الذي رب العالمين بنعمه وتوفيقه، والعالمين جميع العوالم، عالم الجن وعالم الإنس وعالم الجماد وعالم الحياة، فهو رب العالمين، فرب جميع المخلوقات بنعمه وأعطاهم وما حرمهم، ورب المؤمنين، رب أولياءه الصالحين بالإيمان والعمل الصالح، فإذا ماتوا دخلوا الجنة. هذا معنى الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. يوم الدين هو يوم القيامة، وهو يوم الجزاء على الأعمال. فلماذا خصصه الله تبارك وتعالى؟ لماذا لم يقل مالك الأيام وهو كذلك سبحانه وتعالى؟ لماذا ذكر سبحانه وتعالى أنه مالك ليوم الدين، أي ليوم القيامة بالذات؟ هناك العديد من الفوائد، منها أن الله تبارك وتعالى خصص الملك بيوم الدين لأنه لا يدعي أحد شيئا يوم القيامة. في الدنيا يدعون أن لهم حقوق، يوم لا تملك لنفس لنفس، أي الله يفتح عليك. أما في يوم القيامة فقال الله: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. فهو المالك سبحانه وتعالى لجميع الأيام، وبالأخص مالك لهذا اليوم، لأن أحدا لا يستطيع الكلام ولا الادعاء ولا الكذب ولا ولا ولا أي شيء من هذه الأشياء في هذا اليوم العصيب. هذه واحدة. وثانية أن الله تبارك وتعالى أراد أن يذكر المسلم في اليوم الواحد عشرات المرات بيوم القيامة، فكل إنسان يقف في الصلاة ويقول مالك يوم الدين ولا يتذكر هذا اليوم بما فيه من أهوال ولا يخاف العرض على الله، فهذا رجل غافل. يعني يردد الفاتحة عشرات المرات، أقل حاجة 17 مرة، لو مش هتصلي سنن 17 مرة وما انتش عارف تستعد ليوم الدين، فهذه غفلة. فذكرك الله تبارك وتعالى بيوم الدين خلاص في كلمتين: يوم الدين، وأنت عليك أن تتذكر تفاصيل هذا اليوم. فإذا فعلت تبت إلى الله وأحدثت لله عز وجل توبة، وكنت مستقيما على شرع الله بتدبرك لآية واحدة. وفي، اسمع كلام أهل العلم، وفي قراءة المسلم لهذه الآية في كل ركعة من صلواته تذكير له باليوم الآخر، الله، وحث له على الاستعداد بالعمل الصالح، خلاص يتذكر يوم القيامة فليستعد، وتذكير له بالكف أي بالامتناع عن المعاصي والسيئات والموبقات. إياك نعبد وإياك نستعين، معناها إنا نخصك وحدك يا الله بالطاعة والعبادة، بالطاعة والعبادة. ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا، فالأمر كله بيدك، لا يملك منه أحد مثقال ذرة. طيب، قال العلماء: وفي هذه الآية دليل على أن العبد لا يجوز له أن يصرف شيئا من أنواع العبادة إلا لله وحده، لأنك تقول إياك نعبد، يعني نخصك يا الله أنت بالعبادة، وإياك نستعين أي ونخصك بالاستعانة مع الاعتماد والتوكل عليك وتفويض الأمور إليك. فإذا قلت ذلك فقد جمعت الدين في آية واحدة، فلا يجوز لك أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله، وإلا فقد وقعت في الشرك وخالفت ما قلت، لأنك أفردت الله تبارك وتعالى بالعبادة والاستعانة، فإذا عبدت غيره فقد خالفت الآية، فإذا استعنت بغيره فقد خالفت الآية. وفيها أيضا، أي في الآية إياك نعبد وإياك نستعين، شفاء للقلوب من داء التعلق بغير الله. طبعا نحن نأخذ بالأسباب، إذا تعلق قلبك برجل واعتمدت وأيقنت أن المال سيأتي من قبله فقد تعلق قلبك بغير الله، لكنك تأخذ بالأسباب، والذي يملك هذه الأسباب هو الله. يعني لا تقول لي مال عند فلان إن شاء الله اليوم لابد، هذا تعلق بالأسباب أو تعلق بواحد من الناس، لكنك تقول إن شاء الله، أسأل الله أن ييسر لي، يتعلق هذا القلب بالله بمسبب الأسباب مع الأخذ بالأسباب وعدم التواكل. واضح؟ يبقى هذه الآية فيها شفاء للمسلم من داء أو من مرض التعلق بغير الله، لأنك تقول وإياك نستعين، يعني لا نستعين إلا بك يا رب، خلاص فقد تركت الاستعانة بغير الله عز وجل. وفيها شفاء للقلوب من أمراض الرياء والعجب والكبرياء. لماذا تتكبر على من وترائي من؟ أنت أذللت نفسك لله فقلت إياك نعبد، يعني أنت عبد حقير لا تملك شيئا لنفسك، لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا، فإذا قلت إياك نعبد يعني نعبدك يا الله وتكبرت فقد خالفت هذه الآية. فالآية فيها تذكير للإنسان بالخضوع والتواضع والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تتعجب إذا قال العلماء إن الفاتحة قد جمع الله عز وجل فيها الدين. اهدنا الصراط المستقيم يعني دلنا وأرشدنا يا الله ووفقنا إلى الطريق المستقيم. خلي بالك الآيات دعاء، لو فهمت الآيات تحس إن دي مناجاة بينك وبين الله. معايا؟ شوف اهدنا يعني أنت تطلب، إياك تخاطب ربك عز وجل، الرحمن الرحيم تثني عليه. فالفاتحة هي مناجاة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى، الله عز وجل يرد عليك كما ورد في الحديث، يعني يا رب دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الطريق المستقيم وثبتنا عليه حتى نلقاك. ما هذا الصراط؟ قيل هو الإسلام. اهدنا الصراط المستقيم يعني ثبتنا يا الله على الإسلام حتى نلقاك وحتى نموت مسلمين، هذا معنى الآية. طب ما معنى الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الموصل إلى رضوان الله وإلى جنته. طب يعني إيه برضو؟ الذي دل عليه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فلا سبيل إلى سعادة العبد إلا بالاستقامة على هذا الصراط، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا يعني وفقنا. الصراط المستقيم هو الإسلام، ثبتنا عليه وزدنا منه حتى نلقاك، خلاص. صراط الذين أنعمت عليهم يعني يا ربي ثبتنا على صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بتفسير هذه الآية في آية من سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه ثمرة الاستقامة، فمن كان مستقيما في الدنيا كان مع هؤلاء في الدار الآخرة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. خلاص، هؤلاء هم أهل الهداية والاستقامة، غير المغضوب عليهم. يعني يا ربي وفقنا للثبات على صراط الذين أنعمت عليهم غير صراط المغضوب عليهم والضالين. يعني وفقنا لاتباع هؤلاء غير هؤلاء. من هم؟ اسمع: ولا تجعلنا ممن سلك طريق المغضوب عليهم وهم اليهود في جميع أقوال المفسرين. فهذا إجماع وفقط، لا ليس هذا فحسب، ولكنهم هم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، والمراد بهم اليهود وكل من تشبه بهم. ولماذا غضب الله على اليهود؟ احفظ هذه، لأنهم عرفوا الحق وخالفوه. وعن واضح، يعني خص الله عز وجل اليهود بالغضب، وخص النصارى بالضلال، ولا الضالين، والضالون هم النصارى باتفاق جميع المفسرين وفقط، لا ومن تشبه بهم ومن سار على نهجهم. لماذا وصف الله النصارى بالضلال؟ لأنهم عبدوا الله على ضلال، عبدوا الله بغير علم. واضح؟ إذن فاليهود علماء أفزاز، أحبار، عباقرة، عندهم علم لكنهم تركوه. فكل من أعطاه الله علما وخالفه وكتمه فهو متشبه باليهود. واضح؟ والنصارى ما عندهم علم، فاخترعوا في دين الله عز وجل وابتدعوا رهبانية ما فرضها الله عز وجل عليهم، وعبدوا الله على ضلال، فوصفهم الله تبارك وتعالى بالضلال، مع أن الله عز وجل قد غضب على اليهود وهم ضالون، وغضب على النصارى وهم ضالون أيضا، لكنه وصفهم خلاص بما تلبسوا به بأهم صفاتهم، أن اليهود عندهم علم وخالفوه فغضب الله عليهم، والنصارى ما عندهم علم واخترعوا في دين الله وحرفوا كتابهم، فوصفهم الله تبارك وتعالى بالزيغ والضلال، وهم الذين لم يهتدوا فضلوا الطريق، وهم النصارى وفقط، لا ومن اتبع سنتهم. قال العلماء: وفي هذا الدعاء شفاء لقلب المسلم من مرض الجحود والجهل والضلال، وهذا دليل على أن أعظم نعمة على الإطلاق هي نعمة الإسلام، ما في بعدها نعمة، فالحمد لله الذي جعلك مسلما. لماذا؟ لأنك إذا لم تكن كذلك ومت على ذلك خلدت في نار جهنم، فأي مصيبة أعظم؟ وإذا عشت على الإسلام ومت عليه فأنت من أهل الجنة يوما ما بإذن الله، فأي فضل بعد هذا؟ فأعظم نعمة على خلق الله تبارك وتعالى امتن الله عز وجل بها على خلقه هي نعمة الإسلام. طيب، وفيها أيضا، أي في هذه الآية، من كان أعرف للحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم، لأن الله تعالى قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون إلى آخر هذا التفصيل، فهم أولى الناس بالاتباع، الأنبياء. واضح؟ انظر للتدرج، الصديقين، الصديق أقل من مرتبة النبوة، الشهيد أقل من مرتبة الصديق، الصديق يعني المبالغ في الصدق، خلاص، الشهداء، ثم بعد ذلك الصالحين، فهؤلاء هم أولى الناس بالاتباع. اسمع بقى التفسير الجميل: ولا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس بذلك بعد الأنبياء، فالآية فيها ثناء على الصحابة. شايف الجمال؟ يعني كل إنسان يجحد فضل الصحابة وهو يقرأ سورة الفاتحة، ولا يمكن أن يكون مسلما إلا إذا قرأ الفاتحة والعبادة لا تصح بدونها، فهو مكذب للآية السابعة من القرآن. ليه؟ لأن ربنا أمرك باتباع صراط الذين أنعم عليهم من النبيين. الله، طب مين أفضل الناس بعد النبيين؟ هم الصحابة، غيرهم؟ في حد أفضل من الصحابة بعد الأنبياء؟ في حد في الأمة أفضل من الصحابة بعد الأنبياء والمرسلين؟ مش ممكن. إذن فقد أمرنا باتباعهم وبالدعاء لهم وبالاستغفار لهم وبإحسان الظن فيهم، فمن فعل ذلك فهو مصدق للآية السابعة من سورة الفاتحة. فالآية تدل على فضل الصحابة وعظيم منزلتهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال العلماء: ويستحب للقارئ أن يقول بعد قراءة الفاتحة آمين. طبعا آمين يعني لها نطق، يعني أعتقد أن قبل ذلك تكلمت في دروس عن فقه هذه الكلمة آمين، يعني لا تقول